بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله. والآن مع المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أقيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الكتاب المبارك كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحه للعلامة الهراس رحمة الله عليه، نواصل قراءتنا وقد وصلنا إلى قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم سيقول لبيك وسعديك، سينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث متفق عليه، وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، فهو يتكلم، فالكلام صفة من صفاته، صفة متعلقة بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء. يقول: وقد سبق أن بينا أن مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم. ففي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلام الله قديم وأنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى: ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، بما يدخل عليه السرور، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة، تكليم محبة ورضوان وإحسان. فهو سبحانه وتعالى يكلم عباده متى شاء، فيكلم جميع عباده يوم القيامة بلا واسطة. فهذا التكليم ليس تكليم التنعيم، لأنه يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. وهذا لا ينافي قوله تعالى: ولا يكلمهم الله، لأن الذي المنفي هنا هو تكليم التنعيم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الذي في ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قوله ربنا الله الذي في السماء، هذا الحديث صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا أن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قال كثير من أهل العلم في اللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، فإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. ففي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، الحوب يعني الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم التي كانت من آثارهم أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، ولا تعلق فيه لغير الله، فهو يفقه هذا. فهل يفقه هذا عباد القبور المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك مما يفعله هؤلاء القبوريون الذين يعبدون القبور وينذرون لها ويتوسلون بالموتى كأنهم أحياء يدعون لهم أو يدفعون عنهم؟ والحديث الثاني حديث قد تضمن شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلو الله على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف، ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره كما في الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. إذن نتنبه إخوة الإسلام إلى أن هذه الصفة، صفة العلو، هي من أهم ما ينبغي للمسلم أن يؤمن به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له معاوية السلمي لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها قال ادعها، فلما دعاها قال لها أين الله، أين الله، فتتعجب ممن ينكرون أن يسأل هذا السؤال أين الله، وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي ألا يستنكر هذا، وأن يعلم أن الجواب الصحيح أن تقول في السماء، يعني فوق السماوات مستوى على عرشه، وأن الدليل على ذلك قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، وغير ذلك من الأدلة العديدة التي لا يمكن لمجتهد حصرها، لا يحصر هذه الأدلة. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، فهذا حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قوله والله فوق العرش فيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه، علي ومع ذلك قريب، قريب ومع ذلك عالم. قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، فهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، يعني تعلم أنه يراك ويشاهدك ويعلم أن الله معك حيث كنت، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقوم في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فلا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل الأحوال فإنه يستحي من الله، يعني نحن نستحي من الأطفال ومن سائر الخلق، فكيف لا نستحي من الله رب العالمين؟ فلا شك أن من استحضر معية الله أيقن أنه معه، يراه، يحيط به، يعلم حاله. من استحضر العبد استحضر الله عز وجل في استحضر المعية في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله، تكون هذه تعينه على اجتناب المحارم والمصارع إلى فعل ما أمر الله به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، لا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله جل جلاله، يستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. وقوله تعالى إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، والحديث متفق عليه. فهذا دال على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات وصف أن يكون عال وأن يكون قبل الوجه يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه ولكانت أيضا قبل وجهه يناجي، فلكانت هذه المخلوقات، إذا كان هذا في شأن المخلوقات أن تكون فوقه وأن تكون قبل وجهه، فلا ريب أن الله جلت قدرته إذا وصف نفسه بذلك فهي من صفات كماله وجماله وجلاله. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الحديث رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال أيها الناس أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للقائل فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه والمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من الفقر. فقوله سبحانه أيها الناس أرجعوا على أنفسكم أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. وهذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات من رؤية المؤمنين لله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهذا الحديث يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: الأول علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيا إن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم، فقوله كما ترون القمر ليلة البدر المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، ومع كونه بدرا لا يحجبه سحاب، ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته، رؤية بالتشديد تضامون ورؤية بالتخفيف تضامون، فبالتشديد تضامون من التزاحم، من التزاحم يعني لا تحتاجون إلى أن يضم بعضكم على بعض حتى لا يعجب أحد على الرؤية، وتضامون من الضي يعني من الإهانة والامتناع والحجب، لا تضامون في رؤيته بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تضامون فحذفت أحد التاءين تخفيفا، تتضامون فحذفت أحد التاءين تخفيفا، وروي بالتخفيف بتخفيف الميم عن الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غب. وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. هنا شيخ الإسلام بعد أن استفاض في جمع آيات القرآن الكريم التي جمعت الصفات، جمع أمثلة لها وجمع جملة من الأحاديث النبوية الشريفة، لكن يا إخواني من أراد التوسع في هذا الباب خاصة في باب العلو فعليه أن يراجع كتابين جامعين هامين، الأول كتاب العلو لعلي الغفار الذي صنفه الحافظ الذهبي رحمه الله، والثاني كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والذي كتبه ابن القيم رحمه الله، وهذان الكتابان في هذه المسألة في مسألة العلو في إثبات صفة علو الله عز وجل، وهناك كتب كثيرة في هذا، فهناك كتاب الإمام أحمد في الرد على الجهمية، في أيضا لأن الجهمية ينفون صفات الله عز وجل، ومن أهم هذه الصفات صفة العلو، ولذلك ترى أن الشيطان قد استطاع أن يسيطر على كثير من الناس اليوم فينفون صفة العلو، ينفون صفة العلو، وذلك لاجتهاد الشيطان في هذا الأمر حتى يوقع الناس في أن يجهلوا ربهم، واعلم أن أفضل العلم أن تعرف ربك، هذا أعلى العلم أن تعرف ربك، وأن من أهم خصائصه خصائص معرفته علوه صفة العلو. سيقول شيخ الإسلام إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. من الفهم الوسطية لهذه الأمة، فذلك جعلناكم أمة وسطا

متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. كويس، كأننا هنا هنفهم ان فيه نوعين من الخلافات، خلافات بين اهل الاسلام والكافر، وخلافات بين اهل السنة وفرق الضلال. في نوعين من الخلافات. ثم اسأل، هل ائمة الفقه اتفقوا في كل امورهم ولا اختلفوا في بعضها؟ اختلفوا في بعضها. كده من يقرأ القرآن قال هكذا انزلت وقال هكذا انزلت، فلم يخطئ احد. لما سأل ابو بكر عن الوتر وعمر عن الوتر متى توتر ومتى توتر اختلفوا ولم يعنف احد. لما امر الصحابة ان يخرجوا الى بني قريظة فلا يصلين احدهم العصر الا هناك واختلفوا لم يعنف احدا ولم يخطئ احدا، يبقى دل على ان هذا الخلاف واحد من الثلاثة ولا اختلاف مختلف. كم نوع من الخلافات الاربعة هذه موجود بين اهل السنة والجماعة لا يخرج منه؟ اثنين. وكم نوع غير موجود بين اهل السنة والجماعة؟ اثنين تاني. بس الاثنين التانيين احدهم يخرج من اهل السنة الى فرق الضلال والثاني يخرج من الملة. يبقى احنا اصبحنا امام كم خلاف؟ اربع انواع من خلاف. هذا يا اخواني لعلنا تكلمنا فيه قبل ذلك، اللي بيتذكر ان احنا قلنا مثلا ارسم ثلاث دوائر متداخلة، يعني دائرة وحولها دائرة وحولها دائرة، والدائرة الداخلية تكتب فيها اهل السنة والجماعة، والدائرة اللي حولها تكتب فيها فرق الأمة او أمة الإجابة او فرق الضلال، والدائرة الخارجية تكتب فيها الكفار. يبقى كأن هذه كلها أمة الدعوة، أمة الدعوة فيها من لم يستجيب اللي هم ايه؟ الكفار، وفيهم من دخل الإسلام اللي هم أهل القبلة، وفيهم من هو الفرقة الناجية وفرق الضلال وفرق الضلال. والخلافات القائمة الموجودة أربع أنواع. النوع الأول خلاف التنوع، وهو الذي يكون كل أطرافه مصيب، كل أطرافه مصيب، قد يختلف الأجر والدرجة والمنزلة لكن يصبح كل أطرافه إيه؟ مصيب. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب وتلاحى هو وهشام على سورة وأخذه قال فلببته بثوبي وجئت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذا قرأ سورة على حرف لم تقرئنيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، ثم قال هكذا أنزل، ثم قال اقرأ لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت أنزل القرآن على سبعة أحرف، فلم يعنف الرسول عليه الصلاة والسلام واحدا منهما، لم يبين خطأ، لم يقل لأحد واحد منهما أنك أخطأ، إنما أقر الرسول عليه الصلاة والسلام كل من عمر وهشام على قراءته. لما جاء عثمان بن عفان قال أرى أريد أن أجمع الناس على حرف واحد، يبقى الحرف اللي جمع الناس عليه حكمه ايه؟ مباح. والاحرف التي تركها حكمها ايه؟ مباحة. يبقى اخذ لبعض المباح وترك بعض المباح، لان هذا المباح الذي تركه يوقع الناس في الشر، فجاء حذيفة بن اليمن وقال يا أمير المؤمنين أنقذ الناس قبل أن يهلكوا. قال فيما؟ قال في كتاب الله. ثم قص عليه الأمر، فأراد يعني الله عز وجل أنزل لربه القرآن على سبعة أحرف تخفيفا على الأمة، لأن الناس كانوا أصحاب قراءة أصحاب لغة مصدقة، ونزل القرآن، فعلشان تطلب من كل الناس أن يأتوا لهذه اللغة ابتداء أمر عسير. فقرب الله القرآن إليه، صار الناس الداخلين في القرآن بيقرأوا القرآن ابتداء وبيعلموا أولادهم ابتداء، يبقى يعلموا بدل ما يعلموا حرف غير حرف القرآن يبقى يعلموا الحرف الذي عليه القرآن، فجعل الناس على حرف واحد. يبقى ده مثال لخلاف التنوع. خلاف التنوع قلنا انه كل اطرافه مصيب، يعني لا يقال له اخطأت انما يقال له اصب، لكن قد يكون بعضه اعلى في الاجر او ارجى في الدرجة من بعض. القسم الثاني من الخلاف وهو يشمل خلافات الفروع العملية، خلافات الفروع العملية التي تنبني على تباين أفهام الناس والفقه لغة الفهم، والأفهام تتباين. لذا فإن الله عز وجل الذي وهب هذه الأفهام المتباينة جعل لكل مجتهد أجرا. يبقى يقال عن اختلاف عن القسم الثاني من الخلاف كل أطرافه مأجور. يبقى الأول كان كل أطرافه إيه؟ مصيب. الثاني كل أطرافه مأجور، له أجر، له أجر ما دام بيأخذ اجتهادا لا تقليدا، ما دام يأخذ اجتهادا هذا وسعه، فأخذه اجتهادا لا تقليدا. وهذا أمثلة الخلافات التي وقع فيها فقهاء الأمة، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من أئمة الأربعة أو من بعدهم، من الخلافات التي وقع فيها فقهاء الأمة كل أطرافه مأجور، لا يحرم من الأجر ما دام قد دخل في الأمر بأسبابه ومن أبوابه. القسمين دول من الخلاف اللي بيهمنا ان احنا نقول عنهم لا يمنعان ولا أن ولا يبيحان براء، لا يوجبون عداوة ولا يمنعون محبة. قسمين دول من الخلاف. والذي يبني العداوة أو المحبة عليهما فهو مبتدع. أنا بحبك لأنك أنت شافعي، أبغضك لأنك أنت حنبلي، هذا مبتدع، مبتدع، لأن هذه كلها من الخلافات الفرعية العملية. ليس معنى هذا أن أقول إن كل ما قال به الإمام مالك كله صواب، لكن الإمام مالك مأجور على كل ما اجتهد فيه، وإن لم يصب الصواب وإن لم يوافق الحق. الخلط يا إخواني بين أنواع الخلاف هذه، الخلط بينها هو الذي يؤدي إلى الشقاق والخلاف، وهو الأمر المنهي عنه في الأمة. بيأتي البعض يقول لا لا أي نوع من الخلاف ما تعملش خلاف مع المسلمين بسببه. القسم الثالث والرابع اللي سنتكلمش عليهم، لا هؤلاء لابد أن يكون هناك ولاء على غيابهم وبراء لوجودهم، لكن الخلاف الذي لا يمنع الولاء ولا يوجب البراء هو الخلاف من قسم التنوع وقسم الخطأ والصواب. قسم الثالث من الخلاف وهو الخلاف بين أهل السنة وفرق الأمة، وهذا لا يقال على المخطئ فيه خطأ، إنما يقال هذه ضلالة، ضلالة، أقوال الخوارج ضلالات إذا خالفوا أهل السنة، وأقوال الشيعة في الروافض ضلالات إذا خالفوا أهل السنة، وكذلك المعتزلة القدرية والمرجئة، هذه كلها خلافات تدخل في باب الضلال ولا ينبغي السكوت عليها، ولا يقال لا لا معلش يا لا، هذه مسائل من مسائل أصول الدين، من مسائل أصول الدين. ولذلك فإن العلماء يرجعونها إلى أصولها، يقولون هذا قول المرجئة، يا أخي ده مش قول، ده أنا اللي بقول مش المرجئة، أنت وافقت قول المرجئة وبنقول قول المرجئة حتى نأخذ حكم أهل العلم فنضع على المسألة التي وقعت فيها. فإذا سمعت أن مسألة تخالف فيها أهل السنة يتوافق فيها فرقة من فرق الضلال ففر منها أكثر من فرارك من الأفعى السامة، لأنها طريق مضل، طريق مضلة. ولذلك إخوة الإسلام ينبغي أن نتنبه إلى ما وقعت فيه فرق الضلال، خاصة وأن الذي يستشري بين المسلمين في غالب الأحيان هو أقوال فرق الضلال. يعني تعالى كده في وسط جامعة من الجامعات الذين يتخصصون في الدراسات الشرعية وقل لهم أين الله، حرام عليك يا شيخ، حرام عليك يا شيخ، كيف تسأل هذا السؤال؟ النبي سأله، النبي سأله، النبي سأله، ومع ذلك تجد بعضهم يتحلل ويتأول ويريد أن يمنع هذا السؤال. تقول له رب العزة يقول الرحمن على العرش استوى، يقول أمنتم من في السماء، فيرد هذه، حتى قال أحد الجهمية وددت لو أستطيع أن أخذت الرحمن على العرش استوى من المصحف. انظر لهواه أعلاه ورفع، أعلى هواه ورفع فوق كلام رب العزة سبحانه وتعالى، الهوى لا بالعلم. لذلك طبعا الشيخ الإسلام هنا في يتكلم على بعض مسائل من هذه من مخالفة فرق الضلال. القسم الرابع من الخلافات وهو أشدها، وهي الخلافات التي تقع بين أهل الكفر وأهل الإيمان، الخلافات كفر وإيمان، وهذه تتعلق بما يتعلق بأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سهل التعرف عليه. يعني مثلا ركن أول أن تؤمن بالله. يبقى إذن الذين يقولون الله حل في المسيح أو حل في علي بن أبي طالب أو حل في حمزة الزوزني أو حل في الحاكم بأمر الله أو حل في أحد من خلقه فهذا كفر مخرج من الملة. اللي قال إن حل في المسيح هم النصارى، والذين قالوا إنه حل في علي بن أبي طالب هم لا، هم النصيرية العلويين، والذين قالوا إن حل في الحاكم بأمر الله هم الدروز. هؤلاء تعرضوا لأصل الذين قالوا أن الله حل في كل شيء، ابن عربي الطائي والصوفي وأمثاله. فهؤلاء يعني اللي قالوا حل في شخص بعينه أهون من الذين قالوا حل في كل شيء. هذا عقيدة الحلولية، عقيدة الحلول. فقد يتفرع من عقيدة الحلول عقائد أخرى كعقيدة تناسخ الأرواح. في عقيدة تناسخ الأرواح وفي التقمص. اللي بيؤمنوا بتناسخ الأرواح يقولون إنه بينكروا عذاب الآخرة ونعيم الآخرة. يقول اللي محسن في الدنيا تطلع روحه تخش في عصفورة ملونة جميلة كده، أو كائن يعني كائن حي جميل يعتني به الناس فهذا نعيمه، واللي تخرج روحه اللي كان في الدنيا واقع في السيئات وفاعل للمعاصي تخرج روحه تخش في كلب الناس عمالين يزور تضلوت الكلاب بتركب السيارات، وزهد الناس في عصافير الملون عصافير الزيت، وفي ممكن تجد قط منعم وآخر معذب. وحتى أن الدروز يؤمنون، يعني خلي بالك العقائد ممكن تجدها مخالفة للواقع، يعني يؤمنون أن عدد البشر ثابت، فتخرج الروح من واحد تحط في واحد ثاني، فإذا كان عندهم رجل من مقدميهم في دينهم بيحتضر يضع شمعة على بيت المرأة اللي بتلد علشان الروح تطلع تلاقي المكان ده منور تروح داخلة في الولد ده. هذه عقيدة الدروز. وطبعا الدروز تعرفون ان كان كثير منهم يعيش بين فريد الأطرش وأسمهان كثير طبعا من الموجودين في جبل الدروز في لبنان وكمال جنبلاط، كل هؤلاء من هذه عقائدهم، هذه عقائدهم، لكنها عقائد باطنية باطنية أصحابها لا يظهرونها، أصحابها لا يظهرونها. طبعا مثل هذه العقائد إن كانت قديمة فهناك أحدث منها زي البهائية، يؤمنون أن الله عز وجل هو البهاء، حتى إن عباس ابن البهاء وكان داعية لأمر هذا سمى نفسه عبد البهاء، عبد البهاء. القسم الثاني طبعا اللي بيؤمن بنبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يؤمن بنبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بدأت حتى في حياته، فمسيلمة الكذاب والسجاح والأسود العنسي عدهلة وطليحة الأسدي، ويستمر ذلك الأمر حتى جاء الحاكم بأمر الله، حاكم بأمر الله حمزة الزوزني اللي هو مؤسس الدروز، هو الذي ادعى له الإلهية وكان المترجم عنه. أما فرقة البهرة فهي تنتسب أيضا إلى الحاكم بأمر الله ويعتقد أنه نبي رسول. طبعا الكثير منا بيظن أن الحاكم بأمر الله كان أهبل، حرم الملوخية وحرم، وهذا كلام صحيح أنه حرم الملوخية وحرم عمل أحاديث النساء وحرم العمل بالنهار وأمر العمل بالليل. ما كان مقصده يا إخواني أن يرى الناس، لا، كان مقصده أن يطيعه الناس، أن الناس يطيعوه حتى فيما ليس معقولا. ولذلك كان يعلي إنسان يقربه ثم يقتله، ويغضب على واحد وينفيه ثم يقربه، علشان يجعل الناس له طائعين. فما كان تحريمه للملوخية وتحريمه لأحاديث النساء إلا من هذا القبيل. لذلك يذكر ابن كثير في الجواب النهاية أنه مر يوما بعد أن منع العمل بالنهار وأمر الناس جميعا أن يعملوا ليلا، فوجد نجارا يعمل، فتح دكان فتحه بيشتغل، فقال له تعمل بالنهار؟ فقال له يا سيدي أنا كنت أعمل بالنهار وأسهر بالليل، فلما جاءت أوامركم بالعمل ليلا صرت أعمل بالليل وأسهر بالنهار، فأنا الآن في السهر. فلغى أمره من العمل بالليل. ليس المقصد، لأنه يعرف هذا، لكنه يريد أن يجرب الناس. ولذلك كان اسمه الحاكم بأمر الله، وفي آخر حياته سمى نفسه الحاكم بأمره. أقول يا إخواني هذا لأن الفرق حية. يعني مثلا في القاهرة في مسجد للبهرة، وبيأتي البهرة إلى كثير من المساجد ويعظموها، في مسجد في البيت اسمه مسجد المنسي، هو أصلا اسم مسجد كبير، هذا مسجد مساجد الحاكم بأمر الله، لكن الناس لا ينتبهوا لهذا، لا ينتبهون له. يأتي الهنود البهرة ويعظمون، يزورون هذا المكان. ولذلك واجب أن ننتبه، لأن الفرق هذه حية، سواء فرق الكافرة أو الفرق الضالة. من الفرق الضالة أيضا، الفرق الكافرة أيضا، الفرقة التي تدعي النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، القاديانية، تدعي أن غلام أحمد القدياني نبي. وهذه الفرقة لما وجدت أن كلمة القاديانية كلمة تنفر الناس منها وأرادت أن تنتشر، سمت نفسها الأحمدية، ولذلك تنتشر في وسط أفريقيا وشرق وجنوب أفريقيا باسم الأحمدية، فلا تسمى، يعني طبعا لما هم الأحمدية يظن الناس فرقة من فرق التطوف ويلجوا إليها ويتسامحوا فيها، لكنها فرقة كافرة. من الفرق الكافرة الفرق التي لا تؤمن بالمعاد، الحساب، البعد، اليوم الآخر، فهذه من فرق الفلاسفة. الفلاسفة لا يؤمنون بمعاد ولا حساب ولا بعث الأجساد. وحتى الذين يؤمنون ببعث الأجساد فيهم فرق كافرة، فالذين يحرقون الجثث يحرقونها على زعم أنها إذا وجدت سليمة كاملة فإن الله سيحييها فتتعذب، لكن لما يحرقوها رب العزة لا يستطيع جمعها، هذا كفر، هذا كفر. ومنهم من يحنط الجثث على زعم منهم أن الجثة المحنطة ستبعث والجثة المتبعثرة لا يستطيع الله بعثه. هذا الكلام كفر. الحمد لله على نعمة الإيمان، فلذلك ينبغي علينا أن نتمسك بهذه بنعمة الإيمان. انظر إلى الطرفين، طرفين نقطة حمد جسد حط جسد، ولذلك تجد هذه الاختلافات إنما تنبع من اعتقادات باطلة، اعتقادات باطلة وضالة، لكن الاعتقاد الصحيح جاء به شرع الله ودين الإسلام، فهذه الأمة أمة وسط. الخلافات من النوع الثالث اللي هو الخلافات مع فرق الضلال هو اللي بيركز عليه شيخ الإسلام هنا. يبقى احنا اتكلمنا كلام مجمل عن الثلاثة أنواع من الخلافات، الأول والثاني والرابع. الخلاف الثالث شيخ الإسلام هنا بيتكلم عنه كلاما موسعا بالنسبة لغيره، يعني لا يتعرض، يعني نجد هنا الكلام على الفرق الضالة، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق، بين فرق الضلال في ضلالاته. ونعلم إخوة الإسلام أن رؤوس فرق الضلال أربعة، رؤوس فرق الضلال أربعة: الخوارج والمرجئة والمعتزلة والروافض الشيعة. كل فرقة من الفرق ما قالت للناس تعالوا إلى الضلال، إنما زعمت للناس أنها هي التي تقيم الصواب، فكانت لها أصول ولها محور بتدور حوله، محور بتدور حوله. فالخوارج زعموا أنهم يعظمون الطاعة فكفروا بالمعصية. قبلك يبقى من باب انك انت تعظم الطاعة فتدعو الناس الى اللجوء اليه، يقوم تكفر المخالف، يكفر الوقت معصية، هذا ضلاله. ولذلك لا يقولون، انتبه جيدا، لا يقولون بان احدا يدخل الجنة ثم يخرج منها الى النار. كلام بينك في الجرائد اهو، عمال الصحف تنشر وتقول شفاعة ايه والكتب تكتب. يبقى اذا هذه عقيدة مين؟ عقيدة الخوارج. فان احد لا يدخل النار ثم يخرج منها فيدخل الجنة، ينفون الشفاعة، ينكرون الشفاعة، ويكتب الكتب وتنشر المكتبات، وهذه هذا فكر وهذا اقوال، يقعون في تلك الضلالات. شيخ الإسلام هنا هيتعرض لمسألة عذاب القبر، لذلك يا اخوان الجزء الباقي من الكتاب على صغره اوسع واطول، لو اردنا تفصيله اوسع واطول من الجزء الماضي الكبير، وبيتعرض كأنه الكلام الذي سيأتي بعد ذلك كأنه يرد على هذه الزوابع المحيطة بنا. نجد اللي بيتكلم عن عذاب القبر وعايز يرد عذاب قبر ايه، لأنه في عذاب قبر، واللي بيتكلم عن الشفاعة ويريد ان يرد الشفاعة، اللي بيتكلم هذه ستجدها هنا، اللي يريد ان يطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فستجد هذا مفصلا ان شاء الله في هذا الكتاب في الأجزاء التي المستقبلية إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير. تقول المعتزلة في الاستدلال في قول الله تعالى عند مخاطبته لموسى عليه السلام أن يرى الله تعالى: لن تران ولكن انظر إلى الجبل، إلى آخر الآية. فتقول المعتزلة: لم يستقر الجبل، وفي ذلك دليل على عدم الرؤية. والسؤال: كيف نرى الله يوم القيامة وأن الله هو الذي خلق الزمان وخلق المكان ولا يحيطه شيء؟ تقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح أن السائل بيسأل كيف، في ذلك كله الكيف غير معقول، الكيف مجهول. فإن تتسنى عن شيء لا نعلمه كيف، لكن إذا كان رب العزة تجلى للجبل فجعله دكا، ولذلك لم يتجلى لموسى، تجلى للجبل. فلو تجلى لمرئي لرآه، تجلى لمبصر لرآه، لكنه لما تجلى للجبل جعله دكا. فإذا كان رب العزة سبحانه وتعالى يخبر أنه سيرى يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم، فكيف نرد ما لا علم لنا به؟